وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، هذا تابع لما قبله، لأنه مر أن من أنواع الاعتماد أن يقع اسم الفاعل نعتا، أن يقع اسم الفاعل نعتا، فبين بهذا أنه ما يلزم أن يكون المنعوت مذكورا، بل يكون قد يكون المنعوت محذوفا، قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور. إذن نقول القاعدة أنه لا فرق بين أن يكون اسم الفاعل وصفا لمذكور أو محذوف، ولكن لا بد أن يدل دليل على المحذوف. قالوا منه قوله: وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. وشاعر يتحدث عن أناس لا يغضون أبصارهم حتى وهم ذاهبون إلى رمي الجمرة، نعم في الحج يعني، نعم. فيقول: كم شخص يملأ عينيه من شيء غيره. وقول من شيء غيره هذا فيه فائدة، وهي أن هذا الذي ينظر لا يستفيد من هذا النظر، ولا لا؟ لأنه ينظر إلى شيء غيره، ولو كان لا نظر للشيء سيحصل له لكان له وجه، لكان له وجه، لكنه لا ينظر إلى شيئه، إنما ينظر إلى شيء غيره. قال: إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، فالبيض أراد بها النساء البيض، وقوله كالدمى أي كالعاج، والشعراء يشبهون النساء بالعاج في الحسن والبياض الذي يخالطه صفرة. فالمقصود من هذا أن الشاعر أعمل اسم الفاعل وهو قوله مالئ، فنصب به المفعول وهو قوله عينيه، والموصوف محذوف، لأن مالئ الآن تمييز. إذن هل حصل شيء مما يشترط في الشرط الثاني على ظهر البيت؟ ما حصل شيء في ظهر البيت، لكن إذا قلنا أنه صفة لموصوف محذوف إذا صار صفة لموصوف محذوف حصل المقصود، حصل المقصود. وأين الدليل على قوله وكم شخص؟ الدليل باقي البيت، وهو قوله إذا راح. من هو الذي إذا راح؟ أي الشخص. إذن الشطر الثاني دليل فعل راح، نعم، لكن من شيء غيره، باقي البيت اللي هو من شيء غيره الضمير، نعم الضمير، لأن الفعل راح هو البيض، من شيء غيره، الضمير في قول غيره يعود على إيه؟ على الشخص، يعني وكم شخص مالئ عينيه من شيء غيره. المقصود أن بقية البيت دليل على المحذوف. قال: فعينيه منصوب بمالئ، ومالئ صفة لموصوف محذوف وتقديره وكم شخص مالئ. ومثله قوله: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، وأوهى قرنه الوعل. الوعل نوع من الحيوان، وهو المسمى بتيس الجبل، بتيس الجبل. وذكر الدميري في حياة الحيوان أن الوعل له قرون، وأن قرونه تختلف عن بقية الحيوانات على الإطلاق، لأن جميع الحيوانات قرونها فارغة من الداخل، يعني مجوفة، والوعل قرنه مصمت، ذكروا هذا نعم. ولهذا قالوا يدافع به عن نفسه حتى الذئاب نعم. ولهذا قال فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. فالمقصود أن هذا الشخص الذي يكلف نفسه ما لا يطيق وما لا سبيل إلى الوصول إليه ما مثله إلا كمثل وعل يضرب الصخرة بقرنه، فهل تتأثر الصخرة؟ لا تتأثر، إنما الذي يتأثر هو القرن. والتقدير كوعل ناطح. والدليل على الموصوف المحذوف بقية البيت، وهو قوله وأوهى قرنه الوعل، فهذا يدل على أن الشاعر يقصد بقوله كناطح أي كوعل ناطح، وهذا معنى قوله وقد يكون نعت محذوف عرف، يعني قد يكون اسم الفاعل نعتا لمنعوت محذوف وقد عرف، ومعنى عرف أي دل عليه دليل، فيستحق العمل الذي وصف من رفعه الفاعل ونصبه المفعول. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب إعمال اسم الفاعل وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. تقدم أن اسم الفاعل نوعان، إما أن يكون محلا، إما أن يكون محلا بأل، وإما أن يكون مجردا منها، والمجرد لا يعمل عمل فعله إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون للحال أو الاستقبال، والشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام إلى آخر ما تقدم. أما النوع الثاني هو المحلى بأل، فكما قال ابن مالك يعمل مطلقا في المضي وغيره، والمعنى أنه لا يشترط له أي شرط بل يعمل مطلقا. تقول مثلا لست بالمنكر معروفك، لست بالمنكر معروفك، معروفة النصب على أنه مفعول لاسم الفاعل، على أنه مفعول لاسم الفاعل وهو قولنا المنكر. واسم الفاعل هنا كما تلاحظ محلى بأل، فعمل دون أن يقيد بحضور ولا استقبال. وتقول في الإعراب نعم أعرب فعل ماض ناقص إيه اسم ليس لست نعم نعم لست بالمنكر معروفك اي نعم اكمل ايه وعلامة نصبه ايه جر نعم. يقول ابن عقيل اذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام، ومعنى قوله عليكم السلام صلة للألف واللام يعني أنه محلى بأل. ولماذا عبر بقوله صلة للألف واللام؟ لأن من المقرر عند النحويين أن أل الداخلة على اسم الفاعل أنها موصولة، أن أل الداخلة على اسم الفاعل موصولة، فماذا يكون اسم الفاعل؟ يكون صلة يكون صلة. وقد تقدم هذا في باب الموصول عندما قال ابن مالك هناك وصفة صريحة صلة أل، هذا معنى قوله إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا، أشار بهذا إلى أنه لا يشترط له شيء، لا يشترط له شيء. لماذا؟ قال لوقوعه حينئذ موقع الفعل، لوقوعه حينئذ موقع الفعل. طيب ما معنى لوقوعه حينئذ موقع الفعل؟ بين هذا بقوله إذ حق الصلة أن تكون جملة، والمعنى أننا بما أننا قلنا إن اسم الفاعل صلة لأل، صلة لأل، فالأصل في الصلة أن تكون جملة، وإذا كان الأصل في الصلة أن تكون جملة فكأن اسم الفاعل قام مقام الفعل لأنه مع مرفوعه صلة، فكأنه مع مرفوعه يشكل جملة. لأنك إذا قلت مثلا جاء القائم فإن الموصولة والصلة هي كلمة قائم، كأنك قلت جاء الذي قام، جاء الذي قام، هذا معنى قوله لوقوعه حينئذ موقع الفعل إذ حق الصلة أن تكون جملة، يعني الأصل في صلة الموصول أن تكون جملة. إذن كأن الفعل، كأن اسم الفاعل قام مقام الجملة. ومن المعلوم أن الفعل يعمل مطلقا سواء كان فعلا ماضيا أو كان مضارعا للحال أو الاستقبال، هذا ما علل به النحويون. ومن المعلوم أن التعليل الحقيقي في مثل هذا المقام هو استعمال العرب، يعني العرب أوقعت اسم الفاعل المحلى بأل بعد أل ونصبت به المفعول، فالدليل على هذا هو السماع عن العرب، فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس، يعني في الأزمنة الثلاثة، وهذا مبتدأ والضارب خبر وفي الضارب ضمير مستتر تقديره هو يعود على أل، ها يعود على أل، ولهذا قالوا إن أل الموصولة اسم بدليل عود الضمير عليها، وزيدا مفعول به منصوب لاسم الفاعل، الآن ظرف زمان وغدا وكذلك أمس، هذه كلها ظروف، الآن أو غدا منصوب وأمس مبني على الكسر. قال هذا هو المشهور من قول النحويين، وهو الذي عليه الإعراب، وهو الذي عليه الإعراب، أنه إذا جاء المنصوب بعد اسم الفاعل فهو مفعول له، يعني مفعول لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل. قال وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حالا، ولا يعمل مستقبلا ولا حالا، هذا قول آخر في المسألة أنه لا يعمل إلا في حالة المضي، وأما إذا كان مستقبلا أو كان للحال فإنه لا يعمل. وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، هذا القول الثالث في المسألة، وعند هؤلاء تكون أل، تكون أل معرفة وليست موصولة، وعلى رأي هؤلاء المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل، بإضمار فعل، وكلا المذهبين ضعيف، كلا المذهبين ضعيف، والصحيح هو الأول. قال والعجب، ابن عقيل يقول والعجب أن هذين المذهبين ذكرهم المصنف في التسهيل، وزعم ابنه بدر الدين في شرحه يعني على الألفية أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق، نقل هذا الاتفاق في شرحه على الألفية في صفحة 425. لكن ما معنى قول ابن عقيل والعجب أن هذين المذهبين ذكرهم المصنف في التسهيل؟ العجب ليس منصبا على ذكره لهما في التسهيل، ولكن يكون ابن عقيل أيضا كلامه من باب العجب أيضا، إذن كيف يذكر هذين المذهبين؟ إنما مقصود ابن عقيل أنه كيف أنه يذكر هذين المذهبين في التسهيل ثم يحكي ولده الاتفاق، ثم يحكي ولده الاتفاق، يعني والغالب أن ولده سيكون مطلعا على كتب والده وعلى شروحه. أفهمتم هذا؟ إذن ليس العجب منصبا على كونه ذكر المذهبين، إنما العجب أنه كيف يذكر المذهبين ثم يحكي ولده الاتفاق. نعم، لكن يبدو أن هذا الاتفاق له وجه، حيث أن ابنه لم يعتبر الخلاف لضعفه، لم يعتبر الخلاف لضعفه. حقيقة أن الخلاف الذي ذكر ابن عقيل هنا هو خلاف ضعيف، فيبدو أن بدر الدين اللي هو ابن الناظم نعم لم يلتفت لهذا الخلاف ولم يعبأ به فحكى الاتفاق. هذا يمكن أن يعتبر به كما ذكره الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل. قال: وقال بعد هذا، يعني بعد هذا الكلام في صفحة 426، وقال بعد هذا أيضا: ارتضى جميع النحويين إعماله، ارتضى جميع النحويين إعماله، يعني إذا كان صلة لأل. والمعنى أن ابن الناظم نعم حكى الخلاف في موضعين، حكى الخلاف في موضعين. وما ذكره ابن عقيل أخيرا ليس هو نص، عقيل أقول ليس هو نص كلام ابن الناظم، إنما هو قريب منه. وهذا معنى قوله: وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. والمعنى: ارتضى النحويون إعمال اسم الفاعل إذا وقع محلا بأل، سواء كان في الماضي أو في غير الماضي.